علم أنه محكم وذان المحكم فقدمه أو قصار. هذا كلام للشيخ مطلق شوي وفيه نوع إيهام، فيه نوع فيه إشكال. ليس لأحد من الناس من أفراد الناس أن يقدم على قتل أحد بسبب اعتقاده أنه كافر. أنا ليس لأحد أن أفعل ذلك. نعم، ليس لأحد أن يقول والله مولاي هذا كفر بالله إذا بقدر أن أخذ أقتله. لا لا، هذا ليس للأفراد ولا لمن يعني رأى حتى لو رآه ومعه أربعة شهداء ولا حوله 50 شاهد أنه يدني رآه كذلك وهو محسن، ليس له أن يقتله. وليس له أيضا أن يعني يتقص منه إذا كان رآه قد قتل شخصا آخر. هذه لا توصل إلى الأفراد، هذه من مهمات ولاة الأمر. لماذا؟ لأنها أصلا ما شرعت إلى لحماية الناس بعضهم من بعض، فلو فتح الباب قتل الناس بعضهم بعضا، حلك الناس بدعاوى من هذه كافر اقتله وقال يعني زنا اقتله. لا، إذا تمثيل الشيخ بهذا ربما يمكن أن يكون من باب أنه إذا حصل ويعني أن ولي الأمر أو نائب ولي الأمر تولى هذا وأمر بقتل شخص بناء على منصبه ومكانه يعني قصاصا وتبين يعني أو أن يعني الظواهر تدل على أنه قصاص صحيح، لكن فيه احتمال أنه ليس بقصاص واحتمال أن الجاني قد عفى أو نجمع عليه قد عفى أو أقام الحد وأمر بإقامة الحد، ما احتمال أنه ما وجب عليه الحد. يقول هذه الاحتمالات واردة، ولكن إذا قام لدينا الدليل الظاهر وباشر العمل أمر به، من له أن يأمر به وهو الولي الأمر، هنا يكفينا الظن الغالب ولا نقول ندافع عن يعني نؤاخذه بذلك. مثال آخر، لا يشترط القطع في جميع مدارك الشهادات كأسباب الأملاك واستمرارها وأسباب الحقوق ودوامها، لأن ذلك لو شرط لفات جميع المصالح المنوطة بالشهادات ولدامت الظلامات إلى يوم البعث. يعني يقول لا يشترط القطع في جميع مدارك الشهادات كأسباب الأملاك، أسباب الأملاك واستمرارها وأسباب الحقوق ودوامها. هو ذكر الشهادات وذكر أسباب الأملاك، يعني شهادة بأن هذا العقار أو هذا الأرض أو هذا الكذا ملك فلان، يعني يكفينا شرعا من شهادة الشاهد أنه يخبر بأن هذا الإنسان قد ملك هذه الأرض مثلا، أنه يملك هذه الأرض. لو زدنا قليلا بالإحتياط قلنا طيب كيف ملكها، نسأله كيف ملكها، يقول اشتراها من فلان، أنا أشهد بأن هذه القطعة الفلانية أو هذا البيت الفلاني لفلان اشتراه من فلان، أو انتقل إليه إرثا من فلان، أو أوصى به له فلان، يذكر السبب أو السبب. لكن لا نتعمق بعد ذلك في فلان هذا إيش يكون كذا ومتى توفي وهل له ورثة غيره وهل له لا، حتى لأنه مهما كثرت وتسلسلة الأسئلة لن نصل إلى يقين، إنما الشهادة غالبا ما تكون دالة على الظن الغالب فيكفي ذلك. وهكذا سائر أسباب الأملاك، البيع الشراء الهبة العطية يكفي فيها غلبة الظن وليس ولا يشترط فيها الإيش اليقين. قال لا يشترط فيها لفاتت جميع هذه المصالح المنوطة بالشهادات ولدامت الظلامات، يعني حقوق الناس بعضهم على بعض، لأنه ما في فصل إذا لم تأخذ بالشهادة فلا يمكن فصل من الخصومة فتبقى المظلمة بين المتظالمين. مثال آخر في الولايات، الأئمة وأمراؤهم وأعوانهم. الأئمة يعني إيش؟ الحكام ولاة الأمور، يعني على اختلاف المسميات، كان خليفة ملكا رئيسا إلى آخره. وأمراؤهم الذين يولونهم يعني ينولونهم، أعوانهم. قال هؤلاء يشترط فيهم ماذا؟ الأهلية. يشترطوا في الوالي سواء كان الوالي الأعظم أو من ينيبه أو مراؤه أعوانه، يشترط فيهم الأهلية، أهلية الولاية. وما هي أهلية الولاية؟ أولها وأهمها العدالة، أن يكون عدلا، ثم بعد ذلك أن يكون أهلا كل إنسان كل من ولي في ولاية معينة أن يكون أهلا لتلك الولاية الخاصة، فالقضاء له ولايته، لا يصلح لا كل أحد وإن كان عدلا لا يصلح أن يكون قاضيا، ليس كل أحد أن يصلح أن يكون قاضيا وإن كان عدلا، اشترط في القضاء شروط معينة يكون ذا علم واجتهاد في الأحكام إلى آخره مع العدالة. ولاية الإمارة يعني الولاية التي هي إدارية إن صح هذا التعبير في زماننا هذا، اشترط فيها شروط معينة، وهكذا لا بد من الأهلية أن يكون أهلا. طيب هذه الأهلية نعرفها باليقين أو بالظن الغالب؟ بالظن الغالب. يقول لو شرط في أهليتهم اليقين لفاتت المصالح العامة والخاصة المبنية على صحة ولاياتهم كالإسلام كإسلامهم وعدالتهم وأدائهم الأمانة في ولاياتهم، ولا يخفى ما في يعني الإلزام باليقين في ذلك وتعطله من الفساد العام العظيم. مثال آخر، وهذا كأنه يريده الشيخ خاص بالقضاء، لا يشترط في الحكام القطع بالعدالة والمروءة والإسلام، ولو شرط ذلك لفاتت المصالح المبنية على الأحكام الإنصاف المظلومين من الظالمين وتوفر الحقوق من المستحقين وحفظ أموال العاجزين والغائبين، ولا يخفى ما في ذلك من الفساد. يعني القاضي يشترط فيه العلم والعدالة، قاضي أمام الحكام، الحكام القضاة يشترط فيهم العدالة والعلم، لا يجوز أن يولى القضاء بين الناس والقتل في خصوماتهم إلا من توافرت لديه هاتان الخصلتان العلم والعدالة. العلم ليحكم عن علم، وإلا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة ويكون واحد من الاثنين، ها يعني أحدهما قاض قضى على جهل ولو صادف الحد مدام على جهل فلا، أحدهما والثاني قضى على جور، ها والثالث يعني اجتهد وصاد الحد. يعني إذا فيشترط فيه العلم فلا يجوز أن يولى، لا يجوز أن للحاكم الوالي أن يوليه، ولا يجوز له هو أيضا أن يتولى إلا إذا كان عالما بالقدر الذي يستطيع أن يعرف فيه الأحكام ليطبقها على الناس، وأن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا حتى ينصف، لأن غير العدل الذي العدل ماذا نقول في العدل؟ من هو العدل الذي إيه؟ فيه التقوى، يعني التقوى فيه التقوى يعني مخافة الله، يعني ما يرتكب المحظور، ما يرتكب الكبائر، يجتنب الكبائر، ومن الكبائر والتي لا بد من انتباهها في هذا إيه؟ الكذب، ها الكذب على الناس وعلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون عدلا. لماذا اشترط العدالة؟ حتى لا يرتكب أو يتساهل في ارتكاب محظور فيظلم هذا لهذا ويعني يبطل حقوق الناس. هذه العدالة وهذا العلم، يعني هذان اشترطان اللذان لا بد أن يتوفرا في القاضي أو سماه الحاكم، هل يقطع بهما أو يغلب على الظن؟ لا بد غلب. يعني آتي ولي الأمر استعرض يعني أهل البلد الذي هو فيها منطقته بلده كذا إلى آخره، يريد أن يولي قضاته فيقال فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء من أهل العلم، زين طيب شهدوا لهم من أهل العلم أيضا أنهم من أهل العلم، هذه الشهادة لا يعرف إلا بشهادة أهل العلم وبما يظهر منه من يعني ممارسة العلم والتدريس وكذا إلى آخره، كل هذه إنما هي دلائل ظنية على كونه بالدرجة من العلم تؤهله لأن يكون قاضيا. كذلك العدالة قلنا يكفي فيها شهادة الشهود بعض الشهود أن فلان عدل، بمعنى يكفي في ظاهره أنه ما ارتكب ما يرتكب المعاصي ظاهرا ولا يجاهر بها، وأنه أيضا لا يأتي يعني خوارم المروءة التي تعرف الناس على أنها تخرم المروءة. هذه إنما تكون مفهومة أو تعرف بغالب الظن وليس باليقين، ومن هنا قبل غلبة الظن يغلب على ولي أمر المسلمين أن فلانا تتوافر فيه العدالة ويتوافر فيه العلم بما لديهم من إخبار عنه في الوسائل المعتدة أو بما كذا، يغلب على ظنه ولا إذا لم لا نقول له لا ما تولي إلا واحد سيفهم 100% أنه يعني عالم وعدل، من أين له العلم بذلك. قال وكذلك يشترط العلم بصدق المدعين في الدعوة واليمين أو صدق المدعى عليهم عند النكول ورد اليمين. لا هو يقول كيف يشترط العلم بصدق المدعين في الدعوة واليمين أو صدق المدعى عليهم عند النكول أو ورد اليمين؟ ولا يتصور الحكم بالعلم إلا نادرا، فإن الحاكم إذا عاين أسباب الحقوق فإنه لا يقطع بشرائطها والتزاء موانعها، وفي حكمه بعلمه تهمة مغرة بالمتخاصمين، وحكمه بعلمه الموجود لعله يعني حقيقة نذور، لأنه إذا شاهد أسباب الحقوق كالقتل والإدلاف والتصرفات والمداينات والجنايات وسائر أنواع المعاملات والطلاق والعتاق والشقاق والإباق وسرقة السفرات وسماع القذف القاذفين، فإنه لا يقطع باستمرارها إلى وقت حكمه لجواز العفو عنها والإبراء منها، أو لأن ما ظنه منها حق في الظاهر دون الباطن لما ذكرناه في ملك الأرض والأموال، إذ يجوز فساد أسبابها لوقوعها في غير محلها أو لوجود معارضها ومبطلاتها. يعني يقول إنه لا يشترط اليقين بشهادة الشهود في الشهود عدالة الشهود، ولا يشترط على الحاكم القاضي أن يحكم أنه لا يحكم إلا بعلم، لا، القاضي يحكم بما يغلب على ظنه أنه الحق والصواب، وهذا غاية ما يطلب منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر بن العاص لما عرض عليه مسألة قضية فقال اقضي بينهما يا عمر، قال كيف اقضي بينهما وأنت موجود يا رسول الله؟ قال اقضي بينهما واجتهد، فإن اجتهدت فأصبت فلك أجر، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر. إذن المطلوب من القاضي بعد أن يكون مؤهلا، بعد أن يكون ذا علم، المطلوب منه أن يجتهد، فإذا اجتهد فهذا غاية المطلوب منه، وليس مطلوب منه اليقين، هذا أمر ما قاعدة أظن معلومة. يبقى معنا يقول لك طيب ليه إذا كان يعني لما لا يكون يحكم بعلمه؟ سبق معنا أنه رأي جمهور العلم ليس له أن يحكم بعلمه إلا إذا فيما ظهر وشاع وتواتر، هذا ليس علمه علم الجميع، لكن ليس له أن يحكم بما علمه وخافه. وذكر هنا الأمثلة، قال يحكم بعلمه لأنه إذا شاهد أسباب الحقوق كالقتل والإتلاف والتصرفات والمداينات والجنايات، شاهدها هو بنفسه، شاهدها، شاهد حادثة قتل أو حادثة كذا أو حضر بيع وشراء، يعني عرفه علمه زين، يعني عرف السبب الموجب للحق، عرف أن فلانا باع على فلانا الأرض فلانية أو العقار فلاني أو كذا، ها زين، لكنه ماذا، ما الذي يدريه أن هذا السبب الذي شاهده وعرفه مستمر إلى يوم المحاكمة؟ هو عالم أن فلانا باع على فلان، ثم جاء فلان هذا المشتري بعد سنة أو سنتين أو كذا أو حتى بعد يوم أو يومين ويدعي بأنني أنا اشتريت من فلان كذا والآن هو مكلمني، وأنت قد أيها الشيخ أيها القاضي قد رأيت وعرفت أنه باع من علي، فإيه نحكم؟ أنت حاكم لم تعلم؟ يقول لا، يقول ليس له أن يحكم بهذا العلم، أولا لوجود شبهة، أولا لوجود شبهة، لأنه كيف يعني لو فتح هذا الباب لادعى كل قاض أنه علم هذا وحكم بما لا بغير الحق، يعني والقضاة بشر قد يخطئون، فإذا سد هذا الباب. الشيء الثاني هو بينه وبين ربي، يعني بينه وبين ربي كيف يحكم بهذا الحق بناء على علم سابق؟ احتمال أن هذا السبب الذي علمه قد تغير، احتمال أنه قد تغير، يعني باع عليه هذا البيت أو هذا العقار قبل أسبوع أو عشرة أيام أو حتى قبل يوم وفرق واختلف كفاية، ألا يجوز أنه استرده منه؟ يمكن؟ ألا يجوز أنه يعني باع عليه مرة ثانية أو أعطاه أو عرضه وكذا إلى آخره؟ فيحتاج إلى شهادة تثبت أن الحق ما زال باقيا، ذلك العلم السابق ما يكفي، ولهذا الشاهد الذي يأتي ما يصح، يعني ما يمكن أن يقبل منه يقول والله أنا نعم أنا أعرف أن فلان باع على فلان هذه الدار منذ سنتين أو أربع سنوات، هذه لا تكفي إلا إذا أكد بأنه ما يزال ملكه، أو على الأقل ينفي علمه ويقول لا أعلم أنه قد أعطاها لأحد غيره أو عادها له أو كذا إلى آخره. لابد من الشهادة على الحال أو على الشيء حال وقوعه وحال الحكم به. نعم. فيقول هذا إنما يكفي فيه أو إنما يأخذ فيه بغالب الظن، ولو اشترط اليقين أدى بنا إلى أمور لا نستطيعها. ثم قال وكذلك لا يقطع برشد المدعين والمقرين والمنكرين، لأنه لو شرط ذلك لما سمع دعوة أو سمع دعوة مدعي ولا إبرار مقر ولا إنكار منكر حتى يثبت رشده. الرشد يعني في المعاملات، الله سبحانه وتعالى يقول في اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ سيذكر الشيخ الآن في نقاش مع الإمام الشافعي في هذه المسألة. قالوا ومحل اتفاق أن الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. والإمام الشافعي يستمر شخص آخر ويقول في حسن التصرف في ماله ودينه، وهذا الذي يناقش الشيخ. لكن يقول الشيخ حسن التصرف في المال بماذا؟ لأنه يعني وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن فيه ابتلاء، في اختبار، بمعنى أنه جربه، أعطيه شيئا قليلا وكذا، لكن حتى يسأل يعني مقدار أو كيف أنه يحسن التصرف. هذا الاختبار والابتلاء والتجربة إلى آخره هل تؤدي إلى يقين بأنه راجل أو أنها يغلب على الظن؟ غلبت على الظن. فهذا يكون لا يقطع برشد المدعين، المدعي الذي يدعي مالا يعني، ايضا هل هو راشد حتى تقبل دعواه او انه سفيه في المال. وكذلك المقرين وكذلك المنكرين لا يقطع برشدهم وانما بالظن الغالب في احوالهم. ثم قال وكذلك لو شرط الرشد في جميع العاملين لتعطلت التجارات والصناعات والتجار الحمالين والبغالين الى اخره والفلاحين. ثم قال وما زال القضاة واهل العلم والدين يعاملون غير المجهولين، يعاملون الناس يعني على ويقضون لهم وعليهم ويقبلون هداياهم ويأكلون ضيافاتهم من غير بحث عن رشدهم وإخلاقهم. وقد قبض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين وعاملهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء. بمعنى هو أن دخل في مسألة الأوسع ومعاملة الناس بناء على ظاهر أحوالهم، بناء على ظاهر أحوالهم ولا بالنسبة للأموال ونحوها، ولا يشترط التعمق في والتيقن بأنه يعني راشد صحيح التصرف مسلم إلى آخره. لا، يكفي ظاهر حاله ليجوز التعامل معه. وكما قلنا هذا من باب يعني من لطف الله وتيسيره على الناس، وإلا لوقعوا في حرج. فلنفذ فشرف الشافعي رحمه الله تعالى في الرشد حسن التصرف في المال والصلاح في الدين. دخلنا الآن مع الشيخ في مناقشة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير فإن آنستم منهم رشدا. الآية واضحة، فإن آنستم منهم رشدا، لكن الاختلاف في ما هو الرشد الذي إذا تحقق يدفع إليهم المال. الإمام الشافعي كما ينقل الشيخ يقول الرشد حسن التصرف في المال وهذا محل اتفاق، والصلاح في الدين، والصلاح في الدين بحيث لا يلم بكبيرة ولا يصر على صغيرة، هكذا يقول ينقل الشيخ عن الإمام الشافعي، مع أن معظم الناس ليسوا كذلك. هذا كلام الشيخ، معظم الناس ليسوا كذلك. ليسوا كذلك يعني إيه؟ يعني أنهم أن بعضهم قد يلم بكبيرة، ومن لم يلم بكبيرة فهو مصر على صغيرة وهو محق بهذا. فكثير أو معظم الناس يصر على صغيرة، الصغائر كثيرة. يعني إيش يعني الإصرار؟ يعني الاستمرار على هذه الصغيرة. ما أحد يبرر نفسه بالإصرار على الصغيرة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى في كل حين مما يقع فيه من الصغائر التي تسمى اللمم ليغفرها الله له. هو يقول معظم الناس ليسوا كذلك، وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز هذا، يعني اعتراض يرد على جواز معاملة المجهولين والحكم لهم وعليهم وتسليم الأعراض إليهم وقبول هداياهم وأكل ضيافاتهم وأخذ صدقاتهم وتوجيب إعتاقهم، مع أن الغالب على الناس فساد الدين. هذا مشكل على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال إيش الرشد هو إيش؟ صلاح الرشد هو ماذا؟ حسن التصرف وصلاح الدين. يأتي الشيخ ويجيب يقول الجواب عن هذا عسير، يعني على رأي الشافعي يعني لما أنه متمسك بهذا الرأي فهو عسير لأنه قيد. نعم حال الناس كذا، وهو يستوعب أنه لا يمكن ولا يصح أن يكون راشدا إلا إذا جمع فيه الفضلتين أو الفضلتين. قال والآية تدل على مذهب الشافعي، وهذا يعني الأجواب عن هذا عسير، والآية لا تدل على مذهب الشافعي. كيف لا تدل؟ لأن الآية محتملة، فإن آنستم منه رشدا. لكن اسمع الجواب، فإن قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا دلالة فيها على أن المراد برشد إصلاح المال والدين الاثنين، بل لأن الرشد مطلق في سياق الإثبات. فإن آنستم منهم رشدا مطلق يعني اسم نكرة في سياق الإثبات، هذا شك وليس نفي. وقد عمل به بالمال يعني بالاتفاق، الرشد هو المال، والمطلق إذا عمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة فيما عداها فيما عدا تلك الصورة باتفاق الأصوليين، إذ لو تناول صورتين لخرج عن أن يكون مطلقا، إذ المطلق لا يتناول إلا واحدا من أمته أو واحدا من أمته أو واحدا من أفراده أو حقيقته. يعني الشيخ هنا يقول يرد على ما يعني أو لا يستطيع ما ذهب إليه الإمام الشافعي من اشتراط الصلاح في الدين مع حسن التصرف، وقال الرشد في الآية المقصود به حسن التصرف، بدليل قوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فيها ابتلاء وفيها تحديد سن معينة اللي هو إيش؟ اللي هو إيش؟ اللي يسموه اللي هو إيش؟ البلوغ، أول البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح. فإذا ابتليتموهم وقد بلغوا يعني سن التكليف وظهر منهم الرشد وآنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا هذا الرشد هو بالمال، يقول اتفقوا على أنه التصرف بالمال. أما صلاح الدين فهذا معنى ولكنه معنى آخر، الاتفاق حصل على صلاح الدين على حسن التصرف، وأما صلاح الدين فهو معنى آخر. والآية هذا نحن لا نقدر كلام الشيخ ابن عبد السلام، والآية من باب المطلق، المطلق يعني لأنه في سياق نكرة في سياق الإثبات، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هذا نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تسمى تكون من قبيل المطلق في اللغة، والمطلق يصدق على واحد من أفراده. المطلق يعني إذا قلت مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا أو أعطي رجلا درهما مثلا، أعطى أي رجل خط واحد يكون قد صدق القول ويكون قد امتثل الأمر، لأنه كلمة رجل أعطي رجلا هذا النكرة في سياق الإثبات يصدق بواحد من الرجال، فلا يأتي ويقول لا أنا قلت أعطي رجل إذن أعطي فلان، أنا ما قلت الرجل هذا رجل. كذلك فإن آنست منه رشدا، الرشد يكون في التصرف المال ويكون في الصلاح الدين. فإذا تحقق أحد الاثنين صدقت الآية، صحت الآية على أنه هو المقصود، وهو المقصود أصلا من سياق الكلام كله، يعني وآتوا اليتامى أموالهم إلى آخر السياق في المال، والمقصود إذن بالرشد هو الرشد في التصرف في المال. هذا كلام الشيخ ابن عبد السلام يرد به أو يخالف به الإمام الشافعي بأنه يشترط الإيش مع التصرف في المال الصلاة. ثم يأتي بمسألة اعتراضية ويرجع إلى كلام الشيخ، والعجب الشيخ يقول أن الإمام وجد الدين إمام الحرمين وهو من كبار علماء الشافعية جويني صاحب الشامل النهاية وصاحب البرهان في الأصول وأصول الفقه، يقول العجب أن الإمام رحمه الله تعالى قال في النهاية كتاب له إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد انفك الحجر عنه، انفك الحجر ما يخالف الرشد، إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد انفك الحجر عنه، وهذا لا يليق بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولا بقوله تعالى فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فعلقه الرب سبحانه وتعالى على البلوغ بإناس الرشد، وكيف يحكم في انفكاك الحجر عنه مع أن الغالب على الناس فساد الدين. على كل حال هذه مسألة طويلة الجيل قليلا، نحتاج إلى وقت لعلها تأخذ درسا كاملا، نكتفي بهذا القدر ونأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.